حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي تفشى شفاعته لكل هول منا ولمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نور محمد نور مديح زاد في نصره مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم ودر على رقاد الأشواق في سحر ما أطيب الوصل حقا حين تقترب نعم سارة طيف ما الأهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نور محمد نور مديح زاد في نصره أشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم يا خير من دفنت في الترب عظم فطاب من طيبهن القاع والأكم يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم قبر الذي قصدت ترجو التبرك منه العجم والعرب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عشم محمد نور محمد نور مديح زاد في نصره مشي فينا بدرب النور محمد نور محمد نور فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم بلغ مقاصدنا محمد نور مديح زاد في نصره مشي فينا